على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله قوله القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، وأنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحويل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر المعلف رحمه الله قاعدة في هذا الباب، وهو أن بعض أهل التأويل أو أهل التحريف أو أهل التشبيه يلجؤون إليها متظاهرين بالصلاح، ويترتب على قولهم فساد ذلك. من ذلك ما قاله شيخ الإسلام: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال له لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. يقول إن بعض الناس يقول إن ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد، فإن من قال مثل هذا يقال له: ماذا تريد بظاهرها؟ إن كنت تريد أنها الإنسان يفهمها كما يدل عليه اللسان العربي فإن هذا مراد، والقرآن ما نزل إلا لأجل أن يفهم، ولا يفهم إلا بحسب ما يظهر للإنسان من الدلالة على المعاني المعروفة في لسان العرب، لأن هذا القرآن نزل ليفهم ونزل ليعلم ما يدل عليه. فما يظهر من النصوص هو مراد بحسب الفهم الصحيح الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان بنفس المستوى والفهم الذي يفهمون به، دون أن يعتري ذلك تشويش أو تلبيس مما عمله أهل التأويل والتحريف. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن ما تدل عليه ظواهر النصوص هو المراد وهو المفهوم لكل مسلم يعتقد أن هذا القرآن جاء من عند الله تعالى لأجل أن يتعبد به ويعمل به ويطبق في شؤون الحياة، ويتلى ليعبد الله جل وعلا بتلاوته، وتنفذ أحكامه، ويلتزم بآدابه وأخلاقه. أما إذا كان مراد القائل إنه مراد أو غير مراد، ما يلجأ إليه المتأخرون من أهل التحريف والتأويل، فإن ظاهره حسب فهم أولئك غير مراد، لأن الظاهر هو ما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن عاش معه ممن بلغهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله عنهم السلف الصالح إلى وقتنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فظاهر النصوص على هذا المعنى هو المراد وهو المعنى الصحيح، وأما الظاهر حسب فهم أهل التأويل أو أهل التحريف والتشبيه فهو غير مراد، لأن أهل التأويل والتشبيه ونحوهم يقولون إن إذا أثبتنا لله تعالى اسم السميع يلزم منه أن يشبه فلان، والله تعالى منزه عن ذلك. نقول نعم، الله جل وعلا منزه عن مشابهة أحد أو شيء من خلقه، فإذا كنتم تعنون بهذا الظاهر أو تعنون بالظاهر هذا المعنى فنعم الظاهر غير مراد حسب ما فهمتموه من الظاهر، وأما حسب ما يفهمه صاحب الفهم السليم والإدراك الصحيح فهو ليس هذا المعنى الذي أشرتم إليه. ولكن السلف والأمة لم يكونوا يسمونها هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. قال ولا يرتضون، أي أهل السنة والسلف لا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، لأن من يعتقد أن ظاهر القرآن هو ما فهمه أولئك من أنه يلزم من إثبات السميع والبصير والحي والعليم أن يكون مشبها لخلقه، فإن هذا فهم باطل وهذا فهم مردود. فالله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو منزه عن أن يشبه أحدا من خلقه أو يشبهه أحد من خلقه، فله الكمال في ذاته كما أن الله تعالى له الكمال في أسمائه وصفاته، فلا يشبهه أحد من المخلوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يفهمون هذه الأسماء والصفات بذلك الفهم الذي يلزم منه التشبيه، وإنما يفهمونها على ما تدل عليه من أن الله تعالى لله أسماء وصفات كما ذكرها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي تليق بجلاله وعظمته، وهي لا تشبه شيئا من صفات مخلوقين. الله تعالى سميع والمخلوق سميع، ولكن ليس سمع الخالق كسمع المخلوق، والله تعالى عليم والمخلوق عليم، وعلم الله تعالى ليس كعلم المخلوق، والله تعالى قدير والمخلوق قدير، وليست قدرة الله تعالى كقدرة أحد من خلقه، وهكذا في جميع الأسماء والصفات. فلا يلزم من الاشتراك في الاسم الاتفاق في المسمى والحقيقة، فالكيفية التي تليق بجلال الله وعظمته لا نعلمها، ولكننا نعلم أنها أعظم من أعظم المخلوقات، فالله تعالى هو العظيم وهو الكبير المتعال وهو العلي وهو الأعلى، وهو الذي لا يحيطون بشيء من علمه ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. يقول إن الله جل وعلا أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. الله جل وعلا نزل القرآن لأجل أن يهتدي الناس إلى الحق ويسلموا من الباطل والكفر. فمن المستحيل وهو الحكيم وهو العليم وهو الخبير أن ينزل للناس كتابا فيه طلاسم أو ينزل عليهم كتابا لا يفهم. أأعجمي وعربي؟ هل ينزل كتاب أعجمي على نبي عربي؟ لا يصلح هذا، وإنما نزل بلسان عربي مبين لأجل أن يهتدي الناس إلى الحق ويخرجوا من الظلمات إلى النور هدى للمتقين، فهو دلالة وإرشاد وتبيانا لكل شيء. والله جل وعلا منزه عن أن ينزل للناس كتابا لا يفهمونه، والله تبارك وتعالى منزه عن أن يتعبد الناس بما لا يفهمون. ولا مشكل على أحد من القرون المفضلة شيء من كتاب الله جل وعلا، وإنما كانوا يفهمونه وعجائبه لا تنقضي وفضائله وأسراره ولطائفه مستمرة في كل وقت وحين. وحينئذ فالواجب على المسلم أن يقرأ كتاب الله بفهم وتدبر، لأن هذا القرآن إنما جاء ليكون نظام حياة للناس في عقيدتهم وكيفية عبادتهم لربهم وكيفية التعامل مع غيرهم. وعلى هذا الأساس فلا بد أن يكون مفهوما ومعلوما. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ فهذا القرآن الذي نزل من عند الله جل وعلا نزل لأجل أن يقرأ ويفهم ويعمل به. أنزله الله وهو آخر كتب على آخر نبي عليه الصلاة والسلام، واشتمل على كل خير، وصالح لكل قرن وعصر مهما اختلفت اللغات واختلفت الأزمان واختلف مستوى المعيشة وتغيرت طباع الناس، إلا أن هذا القرآن صالح لهم ومصلح لهم. فلا يجرؤ أحد على التبديل فيه والتغيير إلا وينكشف أمره قريبا، لأن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظه من التحريف والتبديل. فإذا اعتدى أحد في طبعة أو نسخة وغير فيه فإنه سرعان ما ينكشف بلحظات، وهذا من إعجاز هذا الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذي يحفظه هو الذي أنزله جل وعلا، وحينئذ فلا بد من الالتزام بهذا القرآن على أنه نظام حياة يتعمله الإنسان ويعبد ربه بما جاء فيه، فيعتقد ما يلزمه من اعتقاد في توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. ويلتزم بأحكام العبادة، من صلاة وصيام وزكاة وحج وصوم وغيرها، من بر الوالدين والإحسان للجيران والأقارب وصلة الأرحام وكف الأذى، ويلتزم به في معاملاته من بيع وشراء وسائر أصناف المعاملات والأحكام الخاصة بالأسرة من ميراث ونكاح وطلاق وغيرها من حدود وقصاص وشهادات وبينات. ومع الأسف أن بعض أهل هذا الزمان يظنون أن القرآن عبارة عن كتاب لا غلاف جميل يوضع على الرف تزين به المجالس، أو لوحة تعلق ذات منظر جميل ويكتفي بهذا، أو يظنه بعضهم أنه عبارة عن كلمات تقرأ في المآتم، فصار القرآن علامة على الموت، بينما هذا القرآن نزل للأحياء ولم ينزل للأموات، لأنه حي يحيي القلوب الحية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقلوب التي لا تتدبر القرآن مغلق عليها. فالواجب على المسلم أن يشغل وقته بتلاوة كتاب الله بتدبر وفهم وإدراك وتنفيذ، تنفيذ عملي لما يقرأه، لأن هذا الكتاب لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بينما قلوب كثير من الناس هي أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولكن قلوب بعض الناس أشد قسوة من الحجارة. فهذا الكتاب العظيم لو نزل على جبل لتصدع خوفا وخشية من الله جل وعلا وإجلالا وتعظيما لما فيه من الإعجاز الذي تحدى الله تعالى فيه البشر على أن يأتوا بسورة واحدة. هو بلسان عربي ولكن صياغته وما يشتمل عليه من معاني وما فيه من إحكام وأحكام لا يستطيع البشر أن يصوغوا سورة ولو أقصر السور. فليأتوا بسورة من مثله ولم يستطيعوا. ولهذا لما نزل على كفار مكة وهم المعاندون والمعاكسون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، لأن هذا الأسلوب والبيان والكمال في الوضوح والدلالة لا يستطيعه أفصح الناس منهم. ثم قالوا لا، إنه كهانة. ولما أعياهم الأمر لم يجدوا، قالوا إنه مجنون. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة والنجم إذا هوى وكان قد حضر عنده المسلمون وبعض الكافرين، فلما سجد عليه الصلاة والسلام في آخرها سجد من معه من المسلمين والكافرين لأنه بهرهم المسلمون لإسلامهم، وأما الكفار فلأنه بهرهم هذا الأسلوب وهذا البيان وهذا الإعجاز في نظم آياته وتسلسل معانيه وإعجازه في وضوحه. ولما سمعه أحد الكفار عاد إلى قومه وقد تغيرت ملامح وجهه، فقال أصحابه من الكفار قد صبى صاحبكم، يعني أنه أسلم لأنه كان قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، وعاد وهو منفتحة أساريره. فقالوا ما بك؟ قال سمعت كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فحتى لا ينخدع الرأي العام عندهم ماذا قالوا؟ قالوا سحرك محمد. ونقول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لأنهم على البديهة في فهم اللغة فهم يفهمون ما يدل عليه هذا الكتاب، ولهذا كان هو المعجزة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة ليست مؤقتة بزمن كما يحصل لغيره من الأنبياء الذين تكون رسالاتهم موقوتة بزمان أو مكان، وإنما كانت معجزة خالدة في كل عصر. لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. والكلام الذي ينبغي أن نتأمله نحن هو أن نضع لأنفسنا برنامجا يوميا نلتزم فيه بحفظ شيء من كتاب الله مع شرحه، ونستعين في هذا بكتاب من كتب التفسير، ومن أفضلها تفسير ابن كثير، لأنه يصلح للمتعلم والمبتدئ، فيخصص الإنسان لنفسه ولو ساعة من 24 ساعة يجعلها لحفظ شيء من كتاب الله، صفحة أو نصفها أو ربعها، فإنه سيجد نفسه بعد سنة قد حفظ الشيء الكثير وفهم الشيء الكثير وعرف الكثير من الأحكام التي كان يجهلها. وثلاثة وثلاث وعشرين ساعة استعملها فيما شئت من أمورك الخاصة والعامة، ولكن احبس نفسك ساعة في اليوم لأجل هذا الأمر العظيم، وهو تأمل كلام خالقك ومحييك ومميتك ومحاسبك على أعمالك. وأنت عندما تقرأ كلام الله فإن هذا ليس بالمجان، بل فيه تعويض جيد، بل فيه مكافأة ضخمة، وهي 10 حسنات لكل حرف. إذا قرأت في هذه الجلسة 100 حرف فإنك ستحصل على 1000 حسنة. ومن منا يعجز عن قراءة 100 حرف لا تزيد عن نصف صفحة في مدة لا تتجاوز 3 دقائق أو أقل، مع التأمل والتدبر والتفحص. وإذا كررها الإنسان ففي كل مرة يكررها يكون له بذلك نفس المضاعفة. فمن فضل الله جل وعلا علينا أن جعلنا مسلمين، ومن فضله تبارك وتعالى علينا أن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نعم عظيمة تستوجب منا شكر الله عليها. ومن شكر الله جل وعلا عليها أن نلتزم بأوامره فننفذها، ونلتزم بنواهيه فنبتعد عنها ولا نقترب منها. ومن أهم ذلك ذكر الله جل وعلا وتلاوة كتاب الله من أعظم الذكر، فعلينا أن نتأمل هذا الأمر جيدا، وأن ندرك أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو لنا نحن الأحياء، ومطالبون بأن نلتزم به، وهو شاهد لنا أو شاهد علينا، حجة لنا يدافع عنا أو حجة علينا يقيم يدعي علينا ويرد دعوانا ويكذب أقوالنا عندما لا نلتزم به. فعلينا معشر الأحبة أن ندرك هذا الأمر الخطير، وأن نتلافى ما مضى من سالف عمرنا بما بقي، فما دام الإنسان على قيد الحياة فالفرصة أمامه متاحة لإصلاح ما طرأ من خلل وفساد في سابق أمره. وأن نلتزم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتزم به في حياته وما ربى عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حيث أنهم هم الفرقة الناجية ومن شابههم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الفرقة: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، علينا أن نتأمل هذا ونبحث عنه ونكثر من القراءة في هذا الأمر لنسلم من المهالك، ولئلا ننزلق كما انزلق كثير من أهل الأهواء والضلال والابتداع. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من